قال السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على وجه العموم، فاللعن بالتعميم هذا في الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. لو رأيت شخصا معينا أمام عينيك وأمام ناظريك أخذ منارة التي تميز أرضه عن أرض جاره وأدخلها في أرض جاره ليقتطع من أرض جاره، ليس لك أن تلعنه بالتعيين، ليس لك أن تلعنه بالتعيين، مع أنه لعن في النصوص بالتعميم، لعن من غير منار الأرض. فهناك فرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين. فهنا لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا. أما اللعن بالتعيين هذا له ضوابطه. نعم. قال الثامنة: هذه القصة العظيمة. ومما يوضح الفرق بينهما ما جاء في لعن النبي عليه الصلاة والسلام شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر، هذا لعن بالتعميم. ولما أتي بذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر ويجلد أكثر من مرة، فبعض الصحابة قالوا لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، منع من لعنه بالتعيين، مع أنه لعن شارب الخمر عليه الصلاة والسلام بالتعميم. ولهذا يفرق بينهما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.